بما آتيناكم ولم تتقوا فتقوا ما يعلمون ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ونتفكر الناس في أمره أفمن يعقل المسلمون ولم إلا ليكفرون وكم أضل ممن ترى على الكفر ليلا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى